استمرارا إلى المهاجمة. لو ساس بيتك مجد ما ينهدم لو عمر، لو ساس بيتك مجد ما ينهدم لو عمر، مرة تعز لو تذل تكفي دهر. لو عمر تدري الفخر للزرع مو بس حصد، لو عمر يا ذاك البعيد وياك هذا الحشي ما يخص ديرة وحي. ناشد ضميرك لون ما مات بعده، وحي بوحدة اريد ان ترد عوف الحديث وحي، بوحدة اريد ان ترد عوف الحديث وحي، وك امك البيك اطلقت ندبة علي لو عمر. اصل اوامركم، اصل اوامركم، لعنة الله عليه وعلى اعوانه. لو ساس مجدك شرف ما ينهدم لو عمر، مرة تعز لو تذل تكفي دهر. لو عمر تدري الفخر للزرع مو بس حصد، لو عمر وياك هذا الحكي ما يخص ديرة وحي. ناشد ضميرك لون ما مات بعده، وحي بوحدة اريد ان ترد عوف الحديث وحي، امك البيك اطلقت ندبة علي لو عمر. الى ثل من اصحاب الامام علي ايضا حسب طلبات الاخوة. مو كل محب ينصحك بعض النصح واشترى، صدق عيون القلب لو عاينت واشترى. انظر صداقة علي من مالكه، واشترى بلا علي طعم الصدق عند لي والتمار. تار المعالي فرص بلكي بحتف، تمار فاز العلاها بشنق شن ما يثمل. تمار ما صافح اهل البغي وجفوف له سلمان، يدرب ولاية علي صروح النبي سلمان. نفس العقيدة حملها الفارسي، سلمان نفس العقيدة حملها الفارسي سلمان. يدرون سر النبي ويا الوصي يا سر، سر فاطمة ما ترك فرحة بقلب يا سر، وياها حسرة ودمع عمار ابن يا سر، يا سر وياها حسرة ودمع عمار ابن يا سر. بكتار بيت الحزن والنتها تطحن حجر، وبهالمصيبة زلم ربت بذاكل حجر، ساندها ابن العدي أعني المشيم حجر. ما غش مردت النفس من خدمتك لك مل، من كامل بمنهجه حازر رتب لك مل. يهجس مواجع علي بذاك الدعاء لك مل، مر بفعل ينتفض على ضد علي مرقال. يزداد مرات حبه حاشا لو قلت مرقال، يشبه المقداد عزمه وهاشمل مرقال. ما فاتهم بالوقا وسوح الحرب رماح سياف ما يندحم واحدهم رماح، منهم غفاري وأويس وقيس وطرم ماح. واحد الواحد وقف همساند وظاهر، مبدأهم الحيدري بالباطن ظاهر. يا الرتل طف كربلة بصرخة ابن ظاهر، بدم اشترح بعلي ما باع بي واشتر. مفتاح القصيدة إلى بيت موال إلى أبي الفضل العباس. إلى أخي الحسين، يا أخي الحسين يا أبا الفضل، مو بس كفو كافلك يا بت علي كفوي، مو بس كفو كافلك يا بت علي كفوين. كيف الضرب والحرب للهاشمي، كفن اوصاف كل الوفا يم جربته كفن لليوم بعد العلم بين المناير يرف وبسهم عين الشهم لشقوق كثره يرف من قال شفتين الى طاحن بكتر الجرف عمي الجرف هو على ما طاحت تشفي مولاي حسب امركم حسب امركم اغاتي خاف يطول عليكم المقام اعتذر اخوي مو بس كفو كاف الجيابة علي كفين كيف الضرب والوقع كيف الضرب والوقع للهاشمي كفين اوصاف كل الوفا يم جربته كفن لليوم بعد العلم بين المناير يرف وبسهم عين الشهم لشقوق كثره يرف من قال شفيني لطاحن بكتر الجرف الجرف هو عليه ما طاحت تشفي واما القصيده الى ابا الاحرار الى الحسين الابي طالما سمعتم هذه القصيده ولكن حسب امر بعض الإخوة المحبين رادوا أحكي عن ميلادك اليوم وقالوا يوم عمر الحزن ما دام وأنا كل يوم عندي يوم عاشور وصرت كل جروح وكل آلام أنا كل يوم عندي يوم عاشور وصرت كل جروح وكل آلام عليك وهم يصير تخبل عليك مثل عابس الجن بحبك وهام رخيص الوصف يمطر واك يا حسين يا در الجان وقتك ايد فحام لكن ذاك انت الواقف وقوف ويم قبرك الكون يهبط لها على كل الاعلام يرفرف الواك وعلى صدر الزمن ظل يومك وسام آينتو لفظها يريد تطهير آينتو لفظها يريد تطهير واسمك تنحني له ارقاب الاقلام وحدك دنيا متعلي على الافلاك وحدك دنيا متعلي على الافلاك وضحوية صمودك عاشت ايام فضل ركعة صلاتك ظهر عاشور وفرض وحده او شرع ثبت للاحكام يا ركن الحطيم بكعبة الدين والله زيارتك هم رايد احرام رادوا احكي عن ميلادك اليوم وقالوا يوم عمر الحزن ما دام وانا كل يوم عندي يوم عاشور وصرت كل جروح وكل آلام عليك وهم يصير تخبل عليك مثل عابس الجن بحبك وهام رخيص الوصف يمطر واك يا حسين يا ابا عبد الله والله رخيص الوصف يمطر واك يا حسين يا در الشان وقتك ايد فحام لكن ذاك انت الواقف وقوف او يم قبرك الكون يهبط العام على كل الاعلام يرفرف الواك وعلى صدر الزمن ظل يومك وسام آينت ولفظها يريد تطهير واسمك تنحني له رقاب الاقلام وحدك دنيا متعلي على الافلاك وضحوية صمودك عاشت أيام فضل ركعت صلاتك ظهر عاشور فرض وحدة وشرع ثبت للأحكام يا ركن الحطيم بكعبة الدين والله زيارتك هم رايد حام ينفزز الذات الباتت بعار وضماير على الذلة كانت تنام جبينك سمو بهلال العياد وتاناك الوجود بعطش صيام عشرة أيام كلهن جمعت بيوم ويومك بالقرون عاد الأعوام يا حد المراجل والصناديد تطوي السوح لو دقيت الجدام ما كانت جديدة منك هناك حين اللي انشبت هالويل وحمام عقرتها ودنقت لنعالك تبوس دنيا الوغى صمصام على صمصام وسحق مهرك على خشوم الزلم داس دون القاع وطم الشاشة طمام تتراخى الحزم لعداك وتبيد وانت بزود خيك شاد حزام مولاي على درعك درع شفين عباس ومن طاحت بصدرك مضت سهام تتراخى الحزم لعداك وتبيد وانت بزود خيك شاد حزام على درعك درع شفين عباس ومن طاحت بصدرك مضت سهام تشيلك غيرة الناموس وتطيح تشيلك غيرة الناموس وتطيح ونظر قطاع جسمك صوب الخيام تشيلك غيرة الناموس وتطيح ونظر قطاع جسمك صوب الخيام ومن شعلة الرأس رماح صفين يم جسمك توذر دين الإسلام يم جسمك توذر دين الإسلام رخص يم خلق ثوبك يا ابو الأحرار هدم جنت الخلد واستبرق الخام ويم دمعة رقية يصفن الكون حكت عنها خرايب غربة الشام يم دمعة رقية يصفن الكون حكت عنها خرايب غربة الشام شرف اختك وياك انعجن بدماك ولو ملسانها عاشور ما دام بتحيدر اخت عباس وحسين ويم تربات حيدر يوم تنظام بتالي الظعن تمشي الدار العيال وقلبها على الرمح والراس جدا يم دمعة رقية يصفن الكون حشت عنها خرايب غربة الشام شرف اختك وياك انعجن بدماك ولو ملسانها عاشور ما دام بتحيدر اخت عباس وحسين ويم تربات حيدر يوم تنظام بتحيدر اخت عباس زينب اخت عباس وحسين ويم تربات حيدر يوم تنظام بتالي الظعن تمشي الدار العيال وقلبها على الرمح والراس جدام ومن راف من رفعت سيدة من رفعة الراس بمجلس يزيد بعلو راية علي فوق من الاعلام وشعلت راية عضيدك العباس ومن دمك عليهم وشم وشام هنا معنى الاخوة وحد الاخلاص هنا معنى الاخوة او حد الاخلاص هنا حد الوفا واخر المعروف ماكو بعد كربلاء ماكو هنا معنى الأخوة أو حد الإخلاص هنا حد الوفا وآخر المعروف كل من جاب اسمك ذكر عباس وخدر اختك باسم عباس موصوف ورد للغاضرية أم الأسرار سر الله ورسوله ابقاع الطفوف وروحا للشريعة بدرب الدموع وروحا للشريعة بدرب الدموع واغسل دمعتي بدموع الجروف وناشد يا شريعة شقال عباس فناشد يا شريعة شقال عباس من طاح القمر عن نهر مخسوف قال الحيد لما صابوا العين عين ما تشوف حسين شو تشوف غاز وشالت راية عضيدك العباس ومن دمك عليها موشمش وشام هنا معنى الأخوة وحد الإخلاص هنا حد الوفا وآخر المعروف كل من جاب اسمك ذكر عباس وخدر اختك باسم عباس موصوف أرد للغاضرية أم الأسرار سر الله ورسوله ابقاع لطفوف وروحا للشريعة بدرب الدموع واغسل دمعتي بدموع الجروف وناشد يا شريعة شقال عباس من طاح القمر على النهر مخسوف قال الحيد لما انصابه والعين عين الما تشوف حسين شو تشوف يا عين الما تشوف حسين شو تشوف عض السيف قام بحيل حمرين ويم سيفة تثنت كل السيوف عمي سر أربع أيمة وهادي الكون وحتى الزهرة باست ذيك الجفوف يستاهل بحين الندب يا حسين تعنى على الحسين ويزحف زحوف قال الحيد لما صابوا العين عين الما تشوف حسين شو تشوف عض السيف قام بحيل حمرين ويم سيفة تثنت كل السيوف عمي سر أربع أيمة وهادي الكون وحتى الزهرة باست ذيج الجفوف يستاهل بحين الندب يا حسين تعنى للحسين ويزحف زحوف وقبلهم قبلهم قبل الأيمة قبلهم زينب الحجة بعاشور قبلهم زينب الحجة بعاشور تعنت للشريعة وقامت الطوف تعنت للشريعة وقامت الطوف استميحكم عذرا والسلام عليكم.